بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار، وكنا قد وصلنا إلى بحث صلاة الخوف. صلاة الخوف هي صلاة أضيفت إلى شرطها لا إلى سببها، صلاة شرطها الخوف، يعني تؤدى الصلاة بهذه الكيفية عند وجود شرطها وهو الخوف. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف، وهي أن يدع على الإمام الناس طائفتين. وأن الصورة الآن المثلى عند الخوف أن ينقسم الناس قسمين. طبعا الصلاة فريضة ولا تسقط حتى في حال الخوف، لكن الآن الناس لشدة حرصهم على صلاة الجماعة لابد أن يصلوا جماعة. لو صلوا فرادى عند الخوف ما في مشكلة، خاصة إذا كان اشتد الخوف وعجزوا عن الجماعة، صلوا في أماكنهم حسب الكيفية المتاحة لهم. طيب، لكن لو أنهم حرصوا على الجماعة ثم أرادوا أن يصلوا وراء إمام واحد فتنازعوا، أنا ما هو الأفضل؟ الأفضل أن ينقسموا إلى جماعتين، تصلي هذه الجماعة مع هذا الإمام وهذه الجماعة مع الإمام الآخر. لكن لو أنهم حرصوا أن يصلوا وراء الإمام الواحد فهنا لابد أن يقسم الجماعة إلى طائفتين. لذلك قال الإمام أبو يوسف، قال: صلاة الخوف لا تشرع إلا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن من هو الإمام الذي يتنازع عليه كرسول الله بارك عليه؟ ما في. لذلك قال إن هذا بس في زمانه، بينما قال أبو حنيفة ومحمد: لا، مشروعة في زمانه وفي غيره، عن غير زمانه. والصحابة صلوا صلاة الخوف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه إخوان الصلاة الآن نقلت ب24 مرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في زمانه. الرسول صلى الله عليه وسلم 24 مرة صلى صلاة الخوف على 16 كيفية، كلها تدور حول آية واحدة في كتاب الله عز وجل، ولكن هذه الكيفيات تتغير بحسب أحوال وظروف المعركة التي كانوا فيها. يعني مرة العدو أمامهم، مرة خلفهم، وهكذا تختلف الحالات، فبالتالي صليت بكيفيات متعددة. الآن سوف يذكر لنا أخوانا صورة، يعني إذا لم يكن الإمام لم يكن عدو أمامهم، وإنما إذا كان بعيدا ماذا يفعل الإمام هنا. هلا صلاة الإمام كم ما في إشكال، أما الإشكال وين؟ بصلاة المقتدين، يقسمهم طائفتين، طائفة تصلي معه ركعتين ثم تذهب وتأتي الطائفة الثانية فتصلي معه الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية أو في صلاة ثنائية يصلي ركعة بركعة، نعم، ثم ترجع هذه الطائفة الثانية إلى الحراسة وتأتي الطائفة الأولى لتتم صلاتها بلا قراءة لأنها أدركت الصلاة مع الإمام في أولها فهي في حكم اللاحق، ثم تسلم وتأتي الجماعة الثانية فتقضي ما فاتها من الركعة الأولى والثانية بقراءة ثم تسلم. هذه إخواننا صلاة الخوف. نعم. قال: وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة أمام العدو وطائفة يصلي بهم ركعة إن كان مسافرا، لأنها شطر الصلاة، وكذلك في الفجر، وركعتين إن كان مقيما لأنهما شطر الصلاة، وكذلك في المغرب لأنها لا تقبل التنصيف، فكانوا أولى للسبق. يعني يصلي مع الفرقة الأولى ركعتين ومع الفرقة الثانية ركعة واحدة، وتمضي إلى وجه العدو، وتجيء تلك الطائفة لقوله تعالى: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده لأنه قد أتم صلاته، ويذهبون إلى وجه العدو وتأتي الأولى فيتمون صلاتهم بغير قراءة لأنهم لاحقون. أدرك أول الصلاة وفاته آخرها. ويتحرون أن يقفوا مقدار ما وقف الإمام فكأنهم خلفه. ويسلمون ويذهبون، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة لأنهم مسبوقون ويسلمون. هكذا رواها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الطائفة الثانية أتموا صلاتهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز، لأن المسبوق كالمنفرد فلم يبقوا في حكم الإمام. قال: ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته، لأنه فعل كثير. من قاتل أثناء الصلاة، يعني القتال أثناء الصلاة يفسد الصلاة لأنه عمل كثير. نعم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شغل يوم الخندق عن 4 صلوات حتى قضاها ليلة، وقال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. ولو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها صلى الله عليه وسلم، لأن الخندق كان بعد شريعة صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع وهي قبل الخندق. هكذا ذكره الواقدي وابن إسحاق. وعن أبي يوسف أنها لا تجوز بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم. لأنها مخالفة للأصول ولقوله تعالى، يعني لقواعد الصلاة، يعني ولقوله تعالى: وإذا كنت فيهم. وجوابه أن الصحابة صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير نكير من أحد منهم، فكان إجماعا. قال: فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وعدم التوجه للضرورة، ولأن التكليف بقدر الوسع. عدم التوجه إلى القبلة يعني. ولأن التكليف بقدر الوسع، ولا يسعهم تأخيرها حتى يخرج الوقت إلا أن لا يمكنهم الصلاة. ولا تجوز الصلاة للراكب إذا كان طالبا. إذا كان طالبا، شو يعني طالبان؟ إذا هو عم يلحق العدو. شو عم نقول؟ صلاة الخوف، إذا معناه أنت خائف. أما الذي يطلب غيره لا يكون خائفا. المقاتل إخواني إذا كان هو عم يلحق غيره، إذا أنت مو خائف. من الذي يخاف؟ المطلوب. إذا شو قال؟ وإنما يصلونها إذا كانوا مطلوبين لا طالبين. وفي قوله تعالى: فإن خفتم، إشارة إليه. فإن الطالب لا يخاف. وعن محمد رحمه الله: تجوز بجماعة أيضا، لما تقدم من الحديث في الصلاة في المطر في باب المريض. والفتوى أنه لا يجوز للمخالفة في المكان. لو صلوا إيش يعني؟ كل واحد في مكانه صلوا فرادى لا جماعة. قال: ولا تجوز الصلاة ماشيا، لأن المشي فعل كثير، وخوف السبع كخوف العدو لاستوائهما في المعنى. ولو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف. فصلوا صلاة الخوف. نحن كنا واقفين شفنا سواد متجه نحونا فظنناه عدوا فصلينا صلاة الخوف، ثم فاجأنا أنه لا، هي قافلة عادية. إذا معناه كنا متوهمين، ما كان في خوف، فماذا نفعل؟ وجب على الجماعة أن تعيد الصلاة، أما الإمام نفسه لا يعيدها. ليه؟ لصلاته كاملة. وكان إبلا جازت صلاة الإمام خاصة، لأن المنافي وجد في صلاتهم خاصة، والله تعالى أعلم. قال: باب الصلاة في الكعبة. الآن أيضا هذا مبحث خاص يتعلق بالصلاة في الكعبة لأن لها أحكام خاصة في حق الاستقبال. وصلاة الكعبة أخواننا نوعان أو فيها قسمين. القسم الأول الصلاة حولها والصلاة داخلها. القسم الأول الصلاة حولها والقسم الثاني الصلاة داخلها. نعم. يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها. الفرض والنفل داخل الكعبة وفوقها، سواء كان إخوان الباب مفتوح أو مسكر، في جدار أو ما في جدار، طالما أنك داخل هذه البقعة فتجوز الصلاة ويتجه إلى أي جهة شاء. نعم. لقوله تعالى أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت بين ساريتين، وبينه وبين الحائط مقدار 3 أذرع، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها فتجوز، والاستيعاب في التوجه ليس بشرط، وعليه إجماع الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا، ولأن القبلة اسم للبقعة والهواء إلى السماء. لا نفس البناء على ما ذكرناه. الكعبة مو هي الحجارة هاي، لا، حتى لو أن الحجارة أزيدت مثلا نبقى نستقبل هذه البقعة ونصلي فيها. نعم. وكذا لو صلى على جبل أبي قبيس جازت صلاته لما بينا. جبل أبي قبيس هو محاذي للحرام، جنب الحرام، لكنه في قمته فوق الكعبة المشرفة، مثل الطابق الثالث الآن مثلا بالحرام، هو أين؟ فوق الكعبة المشرفة، لكنه يستقبل الهواء المسامك للكعبة، فالكعبة إذن هذه البقعة من الأرض إلى السماء. نعم. وما ورد من النهي عن ذلك محمول على الكراهة، قال ونحن نقول به لما فيه من ترك التعظيم، أن يصلي فوقها. قال فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز. إذا الإمام عم يصلي داخل الكعبة هن وين؟ خارج الكعبة، تحلقوا حولها جاز. نعم. إذا كان الباب مفتوحا، لأن القضية مو بضوء فتح الباب، قضية أن يعلم الناس بحركاته. نعم. لأنه كقيامه في المحراب في غيره من المساجد. نعم. قال وإن كانوا معه جاز لأنه متوجه إلى الكعبة. وإن كانوا معه داخل الكعبة المشرفة جماعة صغيرة، ما الحكم؟ أيضا جاز. طب إلى أين يتوجهون؟ قال يتوجهون إلى أي جهة شاءوا، ويصلي كل واحد منهم إلى جهة، ما في مشكلة، هذا لهون هذا لهون، ما في مشكلة. وتجوز صلاة الجميع إلا من كانت جهته جهة الإمام وهو متقدم عليه، يعني من كان ظهره إلى إمامه هذا لا تصح صلاته. ليه؟ لأنه متحد مع الإمام في الجهة ومتقدم عليه. نعم. وإن كانوا معه جاز لأنه متوجه إلى الكعبة، إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام لأنه تقدم على إمامه. وإن جعل وجهه إلى وجه الإمام صح صلاته لكن مع الكراهة. لماذا؟ لأنه أشبه العبادة، يعني كأنه صلوا شوية لبعض، هذه الصورة فيها كراهة، أنه كل أحوال صحيحة لوجود شرط الاستقبال. قال وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام، الآن خارج الكعبة المشرفة، الصورة الثانية. نعم. تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته، يصلون حول الكعبة كاملة، لذلك بعضهم يكون مستقبل الشرق وبعض مستقبل الغرب والشمال والجنوب، فالكعبة في الوسط هنين دائرة حولها، والإمام في جهة واحدة، إذا معناه باقي الناس ليسوا في جهة الإمام. أليس بالضرورة؟ ليه؟ طالما أنهم جميعا يستقبلون الكعبة وصلاة الجميع صحيحة، لا إشكال في ذلك. طيب لو أن إنسان في جهة الإمام بينه وبين الإمام وبين الكعبة مثلا في 10 أمتار، في الجهة المقابلة كان بين المصلين وبين الكعبة في 2 متر، أيهما أقرب إلى الكعبة؟ المصلون أقرب من الإمام. طيب أليس هذا تقدما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن التقدم والتأخر لا يعتبر إلا عند اتحاد الجهة. أما إذا الجهة مختلفة ما في إشكال. نعم. قال: هكذا توارث الناس الصلاة فيه ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إن لم يكن في جانبه. إذا كان أنت بتصلي بالحرام هنا عم تستقبل، أما وين الإمام ما بتعرف، الإمام وين عم يصلي ما بتعرف أنت، ممكن يكون عم يصلي الآن مثلا جيت باب الصفا، عم يصلي الآن بالتوسعة العثمانية، عم يصلي الآن بالصحن بالحجر. نعم. لأنه حينئذ يكون متقدما عليه، لأن التقدم والتأخير إنما يظهر عند اتحاد الجانب، أما عند اختلافه فلا. الله أعلم وصواب. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.